فقد قال إمام الدعوة شيخ محمد بن الوهاب رحمه تعالى في الدرة السنية كما في الجزء الثاني صفحة 22 في رسالته المشهورة بأصل دين الإسلام وقاعدته، قال رحمه تعالى: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران. الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك والموالاة فيه، وتكفير من تركه، يعني من ترك التوحيد وجب على المسلم إذا أراد أن يحقق أصل الدين أن يكفره، فإذا لم يكفره حينئذ لم يحقق أصل الدين، وإذا لم يحقق أصل الدين فليس بمسلم، لأن المراد بأصل الدين ماذا؟ مضمون الشهادتين، مضمون يعني الإتيان بالشهادتين، ومضمون الشهادتين هو الذي يصلح ويصح به ماذا؟ الإسلام. فإذا انتفى أحد أجزاء هذا الأمر الأول عبادة الله تعالى وما عطف عليه حينئذ لم يتحقق له الوصف. والثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه، وتكفير من فعله، يعني تكفير من فعله، أي تكفير من فعل الشرك، تكفير من فعل الشرك، حينئذ داخل في مفهوم أصل الدين. ثم قال: والمخالفون في ذلك أنواع، مخالفون في ذلك أنواع، والمخالف المراد به هنا ماذا؟ الكافر، لأنه ليس محققا للوصف، ليس محققا للوصف الذي هو ذكره بماذا؟ بالأمر الأول والثاني. قال: فأشدهم مخالفة من خالف في الجميع، ومن الناس من عبد الله وحده ولم ينكر الشرك ولم يعادي أهله، ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم. هذا داخل في ماذا؟ في أعداء الدين، أنه ماذا؟ أنه عاداهم، جعل بينه وبين ماذا؟ بين المشركين معاداة، لكن لم تصل هذه المعاداة إلى ماذا؟ إلى تكفيرهم. هل حقق أصل الدين؟ الجواب لا. قال: ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم، ومنهم من لم يحب التوحيد ولم يبغضهم، ومنهم من كفرهم وزعم أنه مسبة للصالحين، يعني كذلك كفرهم لكن ماذا؟ جعل ذلك ماذا؟ أنه مسبة للصالحين وتنقص لهم. ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحبه، ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكرهم، ومنهم من لم يعرف التوحيد ولم ينكره، ومنهم من هو، ومنهم وهو أشد الأنواع خطرا، من عمل بالتوحيد لكن لم يعرف قدره ولم يبغض من تركه ولم يكفرهم، ومنهم من ترك الشرك وكرهه ولم يعرف قدره ولم يعادي أهله ولم يكفرهم. وهؤلاء قد خالفوا ما جاءت به الأنبياء من دين الله سبحانه وتعالى والله أعلم. وجميع هذه الأنواع كلهم كفار. وأهم ما يعنينا في هذه المسألة ماذا؟ مسألتنا أن من لم يكفر المشركين لم يحقق أصل الدين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه تعالى كما في الدرة الجزء الثامن صفحة 264 أنه ما من أحد إلا وهو يدعي الإسلام لنفسه، يزعم ماذا؟ أنه مسلم، وهذه مجرد دعوة، لابد بماذا؟ لابد من إثبات، لابد من حقيقة. قال: ولكل قول حقيقة. وقد ذكر شيخنا رحمه الله تعالى تعريفا جامعا لأصل الدين الذي يتحقق به ماذا؟ وصف الإسلام. ادعى أنه مسلم ولم يأتي بأصل الدين، لم يحقق أصل الدين، هذه الدعوة باطلة أم صحيحة؟ دعوة باطلة. ولذلك قال: وقد ذكر شيخنا، يعني به شيخ محمد رحمه الله تعالى، وقد ذكر شيخنا رحمه الله تعالى تعريفا جامعا لأصل الدين. قال: وأصل دين الإسلام قاعدته أمران، وذكرهما، ثم ذكر المخالفين، ثم قال: فيقال لهذا المسكين: تفطن في نفسك، هل أنت داخل في هذه الأنواع مع المخالفين؟ هل أنت واحد منهم؟ انظر وابحث، وكل إنسان أعرف بنفسه، فإن كنت فيها فما أسلمت حتى يثبت لك الإسلام. إن كنت واحدا من هذه الأنواع التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى فحينئذ ماذا؟ لست مسلما، لابد من ماذا؟ لابد من أن يتحقق بأصل الدين. فمن لم يكفر المشركين وحكم عليه بالإسلام حينئذ يكون داخلا في ماذا؟ في هذه الأنواع كلها، بس كذلك فلا يكون محققا لأصل الدين. قال: فإن كنت فيها فما أسلمت حتى يثبت لك الإسلام. وقال الشيخ محمد رحمه الله تعالى في مفيد المستفيد: وتأمل، تأمل، تدبر أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك الأكبر، لن يصح ولن يقوم لك أساس في الإسلام ولن يثبت لك وصف الإسلام إلا بمعاداة أهل الشرك الأكبر، وإن لم يعادهم فهو منهم، الآية السابقة: ومن يتولهم فهو داخل منهم، وإن لم يعادهم فهو منهم، وإن لم يفعله، وإن لم يفعله، يعني ليست العبرة في محاربة الشرك، ماذا؟ مجانبة الشرك. يظن البعض أنه ماذا؟ إذا لم يعبد غير الله تعالى سلم له دينه. قل لا، بقي أشياء أخرى، بس كذلك بقي أشياء أخرى، وهي ماذا؟ أن تحكم عليهم بماذا؟ بالكفر والشرك، ليسوا مسلمين، تنفي عنهم وصفة الإسلام. وأما إذا قلت ما لي وما لهم، لن أسأل عنهم، لن يسألني الله عز وجل في قبري ولا يوم القيامة، ولن يحاسبني، لن يسألني عن تكفير الكافر. قل لا، ستسأل وتحاسب. كفار من اليهود والنصارى المشركين، هذا مما داخل هو في مفهوم الكلمة. وإذا حصل نقص حينئذ زال عنك وصف الإسلام، إذن ستحاسب أو لا؟ ستحاسب. فأنت مأمور بالإتيان بهذه الكلمة وبما لا تصح إلا به. ولذلك قال: تأمل أن الإسلام لا يصح، باطل، وإن ادعاه من ادعى لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك الأكبر، وإن لم يعادهم فهو منهم، وإن لم يفعلهم. وقد ذكر في الإقناع عن الشيخ تقي الدين أن من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر، وأن من شك في كفره فهو كافر. فإذا كان هذا حال من شك في كفره مع عداوته له ومقته له، فكيف بمن يعتقد أنه مسلم؟ كيف لو اعتقد أنه مشرك ولم يعاده فهو ملحق به؟ كيف لو أثبت له وصف الإسلام؟ صار ماذا؟ أشد كفرا من الأول. قال: فكيف بمن يعتقد أنه مسلم ولم يعاده، فكيف بمن أحبه، فكيف بمن جادل عنه؟ وما أكثر المجادلين اليوم عن المشركين. ولذلك تورعون عن أن يصفوا المشركين بماذا؟ بالشرك، ثم بعد ذلك يأتون إلى ماذا؟ إلى من كفرهم فيوصف بكونه خارجيا. وهذا من أعجب ما يكون عند هؤلاء المرتدين، أنهم لا يصفون المشركين بماذا؟ بالشرك، ويقول ماذا؟ هؤلاء مسلمون، ولا بد من تحقق سنة الموانع. وإذا جاءوا عند من كفرهم قالوا ماذا؟ هذا مذهب الخوارج والمعتزلة. ولا شك أن هذا ردة بالإجماع، ردة بالإجماع. قال رحمه الله تعالى: فكيف بمن أحبه، فكيف بمن جادل عنه؟ جادل عنه، هو يتورع عن أن يصف هؤلاء بماذا؟ بالمشركين. يقول لا، كيف أنت تموت ثم بعد ذلك تصف شخصا مسلم بالكفر؟ لا، حاشا وكلا. فالبراءة حينئذ تكون بماذا؟ فيرفع الوصف الشرك عن هؤلاء المشركين، ثم لا يتورع في أن يصف الموحدين بماذا؟ بكونه خارجيا أو تكفيريا. وقال الشيخ محمد كذلك في الدرر الجزء الثامن صفحة 113: فإذا عرفت هذه المسألة عرفت أن الإنسان لا يستقيم له دين ولا إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء، وأعظم من ذلك ماذا؟ تكفيرهم. وقال كذلك في الدرر الجزء الثاني صفحة 109: قال: وأنت يا من من الله عليه بالإسلام وعرف أن ما من إله إلا الله، لا تظن أنك إذا قلت هذا هو الحق وأنا تارك ما سواهم، لكن لا أتعرض للمشركين ولا أقول فيهم شيئا، لا تظن أن ذلك يحصل لك به الدخول في الإسلام، لن تدخل في الإسلام إلا بتصريح بكفرهم وتكفيرهم. قال: لا تظن أن ذلك يحصل لك به الدخول في الإسلام، بل لا بد من بغضهم وبغض من يحبهم ومسبتهم ومعاداتهم، كما قال أبوك إبراهيم والذين معه: إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولو يقول رجل أنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الحق، لكن لا أتعرض اللات والعزة ولا أتعرض أبا جهل وأمثالهم، ما علي منهم، لم يصح إسلامه، ما صح إسلامه. لماذا؟ لا بد أن يتبرأ من هؤلاء المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة، فكل من تلبس بالشرك فهو مشرك، والبراءة لازمة له، وتكفيره لازم، وتكفيرهم لازم له. قال رحمه الله تعالى: وأما مجادلة بعض المشركين بأن هؤلاء الطواغيت ما أمروا الناس بهذا ولا رضوا به، فهذا لا يقوله إلا مشرك مكابر، فإن هؤلاء ما أكلوا أموال الناس بالباطل ولا ترأسوا عليهم ولا قربوا من قربوا إلا بهذا، وإذا رأوا رجلا صالحا استحقروه، وإذا رأوا مشركا كافرا تابعا الشيطان قربوه وأحبوه وزوجوه بناتهم وعدوا ذلك شرفا. وهذا كله يدل على ماذا؟ على ما ذكرنا سابقا. وقال رحمه الله تعالى في الدرر الجزء الثاني صفحة 116: فالله الله إخواني، تمسكوا بأصل دينكم أوله وآخره أسه ورأسه، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، واعرفوا معناها وأحبوا أهلها واجعلوها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت وعادوهم وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على الله وافترى، بل كلفه الله بهم وفرض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانه وأولاده. فالله الله تمسكوا بأصل دينكم لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئا، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. إذن ما علي منهم مالي ومالهم، قل هذا داخل في ماذا؟ في كونه لابد أن يكفر بي بالطاغوت، فالمشرك لابد من تكفيره، ولذلك فمن يكفر بالطاغوت هذا واجب عليه، لابد أن يحقق هذا الوصف. وعلمنا أن الطاغوت يدخل في ماذا؟ الأوثان وعبادة الأوثان وكذلك عباد الأوثان. قال الشيخ محمد كذلك كما في الرسائل الشخصية الجزء الأول صفحة 242، وفي الدرة كذلك الجزء العاشر صفحة 59، قال وأنا إلى الآن أطلب الدليل من كل من خالفني. رحمه الله تعالى كتب وكتب وكتب وما وجد إلا ماذا؟ إلا التصنيف فقط، إنه ماذا؟ على مذهب الخوارج إلى آخره، وأتى بدين جديد ومذهب خامس، هذا الذي أجاب به. وأما الأدلة التي طرحها فليس ثم إجابة البتة، وهذا شأنها البدع في كل زمان. إذا طرحت الأدلة وجيء بقول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وجينا استئناسا بكلام أهل العلم، لن تجد إلا ماذا؟ إلا احذر من هذا، لا تأخذ منه عقيدة، هذا تكفيري، هذا خارج إلى آخر ما عنده من أباطيل. أما الرد على الأدلة ومناقشة الأدلة فليس عندهم شيء البتة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم يفترون على الله تعالى الكذب، لو كان عندهم دليل واحد لجادلوا به، لكن ليس عندهم ماذا؟ إلا أباطيل وشبه يتمسكون بها. ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى ينازع ويجادل هؤلاء أن يأتوا بماذا؟ بأدلة من الكتاب والسنة تدل على بطلان دعوتي، وهيهات هيات. قال وأنا إلى الآن أطلب الدليل من كل من خالفني. فإذا قيل له استدل أو اكتب أو اذكر حاد عن ذلك وتبين عرضه أو كذلك، لكن يجتهدون الليل والنهار في صد الجهال عن سبيل الله ويبغون عوجا، يعني يحذرون ماذا؟ من دعوة الشيخ رحمه الله تعالى، وإلى يومنا هذا يقول هذه الدعوة ماذا؟ دعوة تكفيرية، واحذر من الدرر. حتى بعضهم يوصي بعض طلبة العلم من الشيوخ الذين لهم مكانة عند الناس، احذر أن تقرأ في الدرر السنية لأنها ستخرج طالبا هو ماذا؟ تكفيري. وهذا لا شك أنه ردة عن الإسلام، ردة عن الإسلام، لأنهم لا يعنون أصحاب التأليف، لا يعنون الأشخاص لذواته، وإنما يعنون ما يحملون من دعوته. ولا شك أن من وسم الحق ووسم التوحيد بأنه خوارج، بأن دينهم دين الخوارج أو نحو ذلك، هذا يعتبر مروق عن الإسلام، مروق عن الإسلام. قال رحمه تعالى لكن يجتهدون الليل والنهار في صد الجهال عن سبيل الله ويبغونها عوجا، اللهم إلا إن كنتم تعتقدون أن كلامي باطل وبدعة مثل ما قال غيركم، وأن الاعتقاد في الزاهد وشمسان وغيره والاعتماد عليهم هو الدين الصحيح، وكل ما خالفه بدعة وضلالة فتلك مسألة أخرى. إذا ثبت هذا فتكفير هؤلاء المرتدين، انظروا في كتاب الله من أوله إلى آخره، والمرجع في ذلك إلى ما قاله المفسرون والأئمة. فإن جادل منافق بكون الآية نزلت في الكفار فقولوا له هل قال أحد من أهل العلم أولهم وآخرهم أن هذه الآيات لا تعم من عمل بها من المسلمين؟ من قال هذا قبلك؟ وأيضا فقول له هذا رد على إجماع الأمة، يعني من شبه هؤلاء المرتدين ماذا؟ من الشبه التي تمسكون بها أن هذه الآيات التي في القرآن كل من أولها إلى آخرها، إذا قلنا بأن الله تعالى حكم عليهم بالشرك وأنهم مشركون وتجب البراءة منه، قال هؤلاء ماذا؟ في الكفار أصليين، ونحن بحثنا في ماذا؟ في كفار ليسوا أصليين، وإنما هم ماذا؟ على ملة الإسلام، وقعوا فيه في ناقض. حينئذ نقول من قال من أهل العلم أن تلك الآيات لا تعم من فعل فعلهم، بل الإجماع قائم القطع على أن الآيات التي نزلت في المشركين تعم كل من فعل فعلهم، فحينئذ ائتي بقول لأحد العلماء يخصص هذه الآيات بمن؟ بالمشركين الأصليين، فلا فرق بين هذا وذاك. قال رحمه الله تعالى فإن استدلالهم بالآيات النازلة في الكفار على من عمل بها ممن انتسب إلى الإسلام أكثر من أن تذكر، أكثر من أن تذكر. قال رحمه الله تعالى وهذا أيضا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في من فعل مثل هذه الأفاعيل مثل الخوارج العباد الزهاد الذين يحقر الإنسان الصحابة عندهم، وهم بالإجماع لم يفعلوا ما فعلوا إلا باجتهاد وتقرب إلى الله. وهذه سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في من خالف الدين ممن له عبادة واجتهاد. مثل ماذا؟ مثل تحريق علي رضي الله عنه، من اعتقد فيه النار بالنار، يعني حرقه بماذا؟ بالنار. من اعتقد فيه الألوهية بالنار، وأجمع الصحابة على قتلهم وتحريقهم إلا ابن عباس رضي الله تعالى عنهم خالفهم في التحريق لا في القتل، وإنما ماذا؟ في نوعية القتل، فقال يقتلون بالسيف. وهؤلاء الفقهاء من أولهم إلى آخرهم عقدوا باب حكم المرتد للمسلم إذا فعل كذا وكذا. ومصداق ذلك في هذه الكتب الذي يقول المخالف جمعوا فيها الثمر وهم أعلم منا إلى آخره. قال انظروا في متن الإقناع في باب حكم المرتد، هل صرح أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم أنه كافر بإجماع الأمة؟ وذكر في من اعتقد في علي بن أبي طالب دون ما يعتقد طالب في حسين وإدريس أنه لا شك في كفره، بل لا يشك في كفر من شك في كفره، النص الذي سبق نقلهم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى الجزء الثاني من الدرر صفحة 268، والآيات في بيان الشرك في العبادة وأنه دين المشركين وما تضمنه القرآن من الرد عليهم وبيان ضلالهم وضياع أعمالهم أكثر من أن تحصى. يعني القرآن كله فيه في ذلك، في بيان عقيدة المشركين وتكفيرهم والتحذير منهم وضلالهم ونحو ذلك، وبيان مصيرهم فيه في الآخرة. ويكفي اللبيب الموفق لدينه بعض ما ذكرناه من الآيات المحكمات. وأما من لم يعرف حقيقة الشرك لإعراضه عن فهم الأدلة الواضحة والبراهين القاطعة فكيف يعرف التوحيد؟ يعني من حصل عنده خلل أو نزاع في تكفير المشركين بأعيانهم أو من لم يكفر المشركين، فهذا ثم خلل في ماذا؟ في فهم التوحيد. يعني لم يفهم التوحيد ولم يفهم حقيقة الشرك، فكيف يكون مسلما؟ هو في نفسه كيف يكون مسلما؟ بل هو كافر مرتد. لماذا؟ لكونه لم يعرف حقيقة التوحيد. من جهل التوحيد ليس بمسلم، من جهل حقيقة الشرك فكيف حينئذ نتقي الشرك؟ صح أو لا؟ ولذلك رد رحمه الله تعالى، وهذا من فقه الشيخ عبد الرحمن، أن من نازع في مسألة تكفير المشركين أو في تكفير من لم يكفر المشركين أن الخلل أين؟ ليس في الأدلة، الخلل في فهمه للتوحيد والشرك. قال رحمه الله تعالى وأما من لم يعرف حقيقة الشرك لإعراضه عن فهم الأدلة الواضحة والبراهين القاطعة فكيف يعرف التوحيد؟ لا يعرف التوحيد، إذا لم يكفر المشركين ما عرف التوحيد. ومن كان كذلك لم يكن من الإسلام في شيء كفره رحمه الله تعالى، إذن نحن مسبقون بذلك. قال رحمه الله تعالى ومن كان كذلك لم يكن من الإسلام في شيء وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ولا يدعي مدع أن المسألة خلافية وأنه اجتهد، لا، ليس عندنا عالم له ماذا؟ له التشريع، التشريع لله عز وجل. كذلك فالنصوص واضحة محكمة والإجماع قائم، إجماع قطعي. فإذا اجتهد مجتهد قلنا ماذا؟ أنت باجتهادك هذا قد جعلت هذه المسألة اجتهادية، هذا كفر في نفسه، هذا يعتبر ماذا؟ كفر في نفسه، لأن هذه قطعيات، والقطعيات ليست محلا للاجتهاد باتفاق، وإلا صار ماذا؟ صار الدين سبهللا، كل يدعي ماذا؟ الاجتهاد. حينئذ إذا دخل في النصرانية يأتيك من اجتهد يقول لا، لابد من إقامة الحجة ولابد من تحقق سنة انتفاء الموانع. لا فرق بين من تنصر وبين من عبد الأوثان، صحيح أو لا؟ لا فرق بين هذا وذاك. وقد دلت الأدلة على أن المشركين لهم دين والنصارى لهم ماذا؟ لهم دين. فإذا عذرت من كان مسلما يقول لا إله إلا الله ووقع جهلا منه بحقيقة الشرك، وقع في الشرك، حكمت عليه بكونه مسلما وأنه لابد من تحقق سنة انتفاء الموانع يعذب الجهل، إذا تنصر كذلك، لكن لا يقولون بذلك، لا يقولون بذلك ظاهرا، وقد يقولون بذلك في الباطن الله أعلم. قال هنا وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وأما من شرح الله صدره للإسلام وأصغى قلبه إلى ذكر الله من الآيات والمحكمات في بيان التوحيد المتضمن لخلع الأنداد التي تعبد من دون الله والبراءة منها ومن عابديها عرف الدين المرسل. إذن المحك هذه المسألة كلها من أولها إلى آخرها أن من زعم أن المشركين باقون على الإسلام أن الخلل في فهم التوحيد، وكذلك من لم يكفر المشركين فهو كافر، ومن شك في كفره عنده خلل في ماذا؟ في فهم التوحيد، وإذا كان عنده خلل في فهم التوحيد لم يكن موحدا. وأما الزعم أن هذا مذهب الخوارج هذا لا يحتاج إلى رد أصلا. لماذا؟ لأن الخوارج إنما يكفرون بالمعاصي والذنوب، يعني ما دون الشرك، ونحن قد كفرنا، بل الأنبياء كفروا بماذا؟ ها بالشرك الذي هو ناقض من نواقض الإسلام، يعني بمكفر، حينئذ دعوى أن هذا مذهب الخوارج هو طعن في الأنبياء المرسلين، لأن متبعون لإبراهيم الخليل عليه السلام، وهو قد كفر فقال كفرنا بكم، ونحن قلنا ماذا كفرنا بكم؟ إذا قلت عن خوارج حينئذ يلزمك لازما بينا واضحا أن إبراهيم عليه السلام كذلك. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: وأما مذهب الخوارج فإنهم يكفرون أهل الإيمان بارتكاب الذنوب ما كان منها دون الكفر والشرك، دون الكفر والشرك، وأنهم قد خرجوا في خلافة علي بن أبي طالب وكفروا الصحابة بما جرى بينه من القتال، واستدلوا على ذلك بآيات وأحاديث، لكنهم أخطأوا في الاستدلال، فإن ما دون الشرك والكفر من المعاصي لا يكفر فاعله لكنه ينهى عنه، وإذا أصر على كبيرة ولم يتم منها يجب نهيه والقيام عليه، يعني الإنكار، لكن لا يصل إلى ماذا؟ إلى حد تكفير، لأنه لم يقع في ناقض، وإذا لم يقع في ناقض حينئذ استصحبنا الأصل وهو الإسلام، ودلت النصوص على أن هذه الكبائر لا تخرج العبد عن الملة. وكل منكر يجب إنكاره من ترك واجب أو ارتكاب محرم، لكن لا يكفر إلا من فعل مكفرا، دل الكتاب والسنة على أنه كفر، وكذا ما اتفق العلماء على أن فعله أو اعتقاده كفر، يعني المرد إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، فلا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، ونكف عمن لم يكفره الله ورسوله، هذه القاعدة. وانتبه لا ما كفر الله ورسوله، ليس ما كفر ابن تيمية ولا ابن القيم ولا شيخ محمد الوهاب، وإنما نكفر من كفر الله ورسوله، يعني دل الدليل على تكفيره، ولو لم يكفر ابن تيمية، ولو لم يكفر ابن تيمية، وكذلك لا نكفر من لم يكفر الله تعالى ورسوله، ولو كفره من كفره من العلم، المدار هو الكتاب والسنة، وهذه المسائل واضحة بين، لا تحتاج إلى كبير استدلال.